بسم الله الرحمن الرحيم بمجم مرتا تأكبكم زلخم ولدنا أحواتنا مسقانانا نقرب بمخبار عدمينا عدمينا أخبركم أبزي بممساكم فديلة الشيخ برهان سعيد من محاضرة الدينية بغان قواتقرينيا بعنوان الأسباب الشريعة الله زملكت حزنا لكم قريبنا لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرات حوات حواتنا حتن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب سبحانه وتعالى من مجلس الذكر والضراء، ومن سبحانه وتعالى كبتم أفتي مجلسنا سبحانه وتعالى بذكرهم ودورنا كون من سبحانه وتعالى رحمن كسانة بدعة قول ذلك التي تحسطو حزي قريبا للهنا وهم كبرات حبات بزعبا أن الأخذ بالأسباب شريعة الله لنا ولا نجر أسباب نخون دخان نجر قد قبرات الله ونخد شرحه مصنعة جركا أسباب جركا ثم الحمد لله زيتات زعبوه كاب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونزار بنا إن شاء الله تعالى. كبرى حوات قدما يا رئيستي رب سبحانه وتعالى نزي كون زي خمز خلقه بعلو سبحانه وتعالى لله خمز قبر زعبؤو نرقاقز فتو ربي بلا كبر قرآنه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أبزاء يا زياء رب سبحانه وتعالى نقرأنا نصهم خلق شرعات مريد نصهم خلق شرعات سماي نصهم خلق صحي ورحي كل ما الدنيا تخلق أين سخن خلقه يرجع ذلك. من نمسك يخون يخون أنا إذا خلقه شو عت السماء كبيرة كلهم خمس بلاد ما حق يوهبون. ولكن رب سبحانه وتعالى إذا خلقا إن ربكم الله إلو أرد إنا ملت. إذا بزعبا خلق خون كله بزعبا تأزاز كأني ناتوخم مخان وتأزازو سب ودي سب مؤمن يخون كافر يخون بأمرنا يا رب سبحانه وتعالى فتأزازوا لخيركم وخان وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن أبزكون زي زي نحن زلنا لنا وبرود لنا وتا رب سبحانه وتعالى بأمر يزخين مهما كان. لذلك رب سبحانه وتعالى يبل ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله الأمر كله فورد سب حد نقر قبل يكلم كله تكبروا أكايدوا أزاربو رزقو أجله كله أمين ربي سبحانه وتعالى وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. ملوك لو بدنا نبل رؤساء لو بدنا نبل لكن تي ملك ناتهم قدري الملك التام لله سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء تعز من تشاء تذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. مهما ودسب مليخ وتملك ناتو أبتحت ملكنا يا رب سبحانه وتعالى. إذن إذا رقاقذ أن رب سبحانه وتعالى نسيء قباري حداقاي أبو الدنيا وسيد الله في الصبر ما نفسه انطاف شركية واللون أبتأزادني يا رب سبحانه وتعالى ولا ملكني يا رب. ولذلك يقول رب سبحانه وتعالى إن الأرض لله، الأرض لمن؟ لله، يورثها من يشاء من عباده. مريت ملكنا يا رب سبحانه وتعالى نزدل يا رب هو تدلون أسلامي هو تدلون الكافر كأهو لحكم حكم نسور رب سبحانه وتعالى نفلطوه نحن نفلطوه الدين الخئل نوزوح نقرات حنقول ناخذ بصحة الخئل رب سبحانه وتعالى أبا الدنيا أبا آخرة وزوح نقرات اللون بكم. إذن كم زخن بالكلنا كبرات أحوات نخونا نقر وانا فكا خلو خير يخون شر بفلتتنا يا ربي بتأجازنا يا ربي بخيلتنا يا رب خموخانو بدي فلتتو اكونني بدي فقادو اكونني بدي قدرانة تخا اكونني. إذن أبدون حتى سابع معنا زخوانا نقل خوردك خوردك خلو مرحبا كاتقبلو. نعم زخاني بطعمي نرب سبحانه وتعالى عبي عظمة حمد الله وابنبنا حفي بلو ما لكم لا ترجون لله وقارا. نبي الله نوح عليه السلام الحزبون طيب لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا تخوكم لربكم لتخبروا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. شو أخو ذكر الله جميل رب سبحانه وتعالى شو عدت سماء خمز خلقه نعوهم خمز خلقهم كاب حمد سبقروهم إذيتات كله انتهي أبي لبخا انتهي حضر لك إيمان برب العالمين وتوكل لرب سبحانه وتعالى. ولذلك تسمعك لها ولله غيب السماوات والأرض غيب غيب عالم الغيب والشهادة رب خون كله وإليه يرجع الأمر كله كل تأزاز المال يدق سمع كله إيمانك حفيب لذلك بدحري أنت إلى ربي فاعبده وتوكل عليه كبخاز دينا نقرتاي عبادة وتقوى وفرح ربي. كبرات حوات ازين دحر فليتنا ملك كله يا رب سبحانه وتعالى كله دحر رقاق يصنع بجد كان نسور رب سبحانه وتعالى بزكون يزيد سرفه كال خمدي الله لا ملائكة ولا نبي مقرب ولا ولي صالح نزكون كسرفه له ويد الله قبر له أكئلين إيو نحر أمينا نعطيت حسنا على قناته إنا مالك إذن نحن فريد كاكو بحوي فلات بشم آمنت بالله الكا كم دي حلف أنا ببرخة آمنا بالله نبل لكن إيماننا صادق ديو غير صادق ضعيف ديو قوي إذن خفلت أما المران أتو كل إسلامي كم أنبياء جميل كا أما المران أتو ربي بلا كبر قرآن ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أحسب الناس حسبكم دخم نحن أسلامنا نحن مؤمنين لكم أما المراحة أتخم تقدفوا أي فاركم لابد ክህልዎ ኣለዎ መርመራ ወላቡዳ ክህልዎ ኣለዎ ድማ ፈተነ إذن رب سبحانه وتعالى قال آية ما يبل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله سأتعلمون آمنا ختبل لا آمنك أو إذن اختبارا لك حتى الأنبياء بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تحاتيتم أيبتلى المرء في دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم حتى الأنبياء يبتلى المرء في دينه على قدر إيمانه فإذا كان في دينه صلابة زيد عليه في البلاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذن لابد يعني كي تمر بل كي تحل في النخاء أبا الدنيا كل إسلامي واتبعتهم قال نستيتي أمر مرة حل فالله ربي يبل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ونبلوكم بالشر والخير فتنة حتى بعد الصحابة رضوان الله عليهم رب سبحانه وتعالى ابتلوهم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب الصحابة نحج لهم عمرين المستوعبين نهدو كل كلاتهم ممنوع الصيد للمحرم حديثا ان هذا طلبوا يكون وزته بمزحي محرمين قال له صحابه ابيدهم خلل لكم جبل غير وان رب سبحانه وتعالى بتي تميت الله بتي حاجه الله وهم طلبوا يرمان كلل لا ليعلم الله من يخافه بالغيب من يتفريح وأيقبلني أنا نزئنا يتنكفنيني يلوز رحل من يخايلوز أنا بعتن زعتو ابتلاء ونفس خمزة مسألة ابتلاء لما من أبتليهم رب العالمين يهود أيلا أيلا زي قرية في حدود فلسطين أفتي جنب بحري أو حدود فلسطين أي لا تبه القرية يعني يرى ولا تمسلمكم لا تخلوا رب سبحانه وتعالى أزيزهم قدم خيق وفعسا في الكلوم أو كان معلتها أدل الله يمكو قبرو أبقد اللهم حجي يهود خباس اليوم وأن ربي يشكعوهم ويسيلوهم التي شكعت لبحر معذر بيهم جمعات أدام حديرهم سنبت يلعلوهم حجي أدام معلتي إذي عسى أفتو قم قم بحري لما ما ما ما ما ما ما ابتلاء ابتلاء من الله سبحانه وتعالى حلت إلى آخر أدم حنت عسى يرحمون ومتها قبل جمعات ندرب بي سكعي سنبتنا العذي لهم حجي معاش يمساكم للعوز اللو سنبت إذا بترئيتون عتم ملتي وزقاء تحايل في الشرع بهذا ابتلاء رب سبحانه وتعالى كذلك نبلوكم لك نبلوكم بما كانوا يفسقون. نجزع رسو تبتلاء أحيانا بسبب ذنوب معاصي المتأكا زنبخ بزيح كله بلاء ورد إذا لا تورد خني يعني استخاب مؤمن كونك تتسمم كاف سبيل ذلك تحلفه وإذا ما شتت لا تأغرخاء تحلف تودع سأل الله العافية والسلام. لذلك جاءتهم رب سبحانه وتعالى لك وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. نسأل الله العافية والسلام. صحيح مش عربت أهبه تغيرهم نسبح حيتام متيرهم بتسبهم ترعيهم كلهم أهبه تغيرهم كلهم صنيحا. نسأل الله العافية والسلام. لذلك إذا كاشوا أتم أهبه نبتسبهم فوتو خيرهم أبتسبهم لهم بخيو وعبرنا ربي لعل الله أن يغفر لنا لهم ثم بيتسألون ما تعملون قلوفون ليبلنا لكم إن ربه تشكروا. المهم جهري أن تعي ربي كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. إذن ابتلاء كي حلفك ابتلاء جنان خطأته زبتي لابد ابتلاء كحلفك الله أكبر ابتلاء ما تبين هذا له المرور على الصراط. صراط صراط فلطون لهم ذو كبرزي كاب سيف بلح كاب مرفق ما يدقوا كبر منصوب على متن جهنم حادي أفو أرض المحشر حادي أفو جنة بتحطي إغاية جهنم. ربي من يزعبوه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية مهما يكون سبا يكون سبيتي عبي يقول نشتي كل الدسب بزي أرحل أنبياء يقولوا غير أنبياء بزي الدسب رزق حلف زغا ابتلاء عبي ابتلاء سبينا قدفوا ابتلاء أبقى رزق اللهم منكر ونكير قدفوا أب أرض المحشر تطاير الصحف طائر الصحف ابتلاء. لكن احنا ابتلاءنا الدنيا ينزل لنا. إذن ابتلاء والدسب انهم قبل إيمان هلو هلو واستعداد قوي صنح هلو إيمان ضعيف تخينه في أول ابتلاء يودق. نسأل الله العافية والسلام. ربي بلا كبر قرآن ومن الناس من يعبد الله على حرف أبكره بأسنح فإن أصابه خير اطمأن به الحمد لله صبوا لنا نعنا ذهب المنهب يبل وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. كلا انت يكون زنب الهرليو نحن سنتاخر لإنائنا كبر جمر. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. لكن المؤمن لا انتبه هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. زمان الصحابة أبجيزي غزوة الأحزاب رب سبحانه وتعالى أفرطهم أحزاب بعد الكفار قريش وغطفان وفزارة وأشجع ومرة عبيت قبائل عبيت علتات عسرة الشيح سبحانه وتعدل قففا ما في لونكم وصفهم من قولهم ولكن كأني رب سبحانه وتعالى فانصركم منهم. حديثهم منافقين مجمر يكونك مستلع عليه أبير لبأت نصر زبلنا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا لم تزالي أتم مؤمنينك نزل كل بلاء دار أيو هذا ما وعدنا الله ورسوله تبلاء تنتينيرو بنحريت يهود اللوم بقل ميت عسرة والتهدر كفار قريش بعد غطفان في الجارة وأشجع وأمره وحدا من قد يتريد لهم ويحلفين أي مدينة تخاخي وتخاوي ومنكوط في أوام لهم عجي خندق مسكعته صحابة رضوان الله عليهم أم مدينة خفي لهم لا أخوة سيقولوا ولا أخوة يقولوا بعل أبو سفيان بعل اليهود أكبهم كأني كنت فأكو من أيلم دماني وراء يزوتر أمهم وصحابة أزل ما غي أكل كأ برطو قرر خامتي وبالعد ما يلن تمويل ما يلن سبيزا يلي إخلي يلي حتى بعد سيدنا محمد ترى يوم أبكبدهم ابن أسيرهم من شدة الجوع كتور طنية كبدهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ابن أسيرهم يبال كلت ابن أسيرهم صلى الله عليه وسلم إذن إذا تات أحلفهم صحابة رضوان الله عليهم انت يقول نحن نتوب أربطت أربطت أسبقت وقل عود ونستي أبحد حسن حال بوتا أكي بمهم أبزي أتحاب إلى مهم ويمد ما خباس اليوم نخطفوا من المالي سبني أخم أسكي كدور أيوم فتم أربطت أنستن تخيل خبر اللهم سمس لأخو ديبو تحسن مستمن تريعو ستنا صفية ريم سبلتو هذي خبر فليتي وتسئلة سيف العلا كسادو قريطة دربي تبلو مصر أيوة كسادو تقريطو سنبيلهم يهود تمليسهم حسن عجل بني قريضة يهود بني قريضة كم زعينت ابتلاءات بستفال لي صحابة رضوان الله عليهم أحلفهم في غزوة أحد غزوة أحد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لأمهم لتم حمسة والتهدر كابزي قبوزي خيط وردو نسعر أي نسعر يقتلنا أي يقتلنا بيوتنا نهلو نموت كابزي قبوزي تطلقه خيط وردو لأمهم وحال خبأتهم عبد الله بن جبير تبهاله والتهدر نعوه مراح يروه النبي عليه الصلاة والسلام كنات مستجمره كفار كهدموا مستجمره إذي أتهم نزيري أم بقر غنائم الدنيا خل اكبلهم بوتو أم سيدنا محمد عزيزهم قديفهم وريدهم رأيتي ابتلاء كميلهم لمتسع سيف كذا مع سيازئة حمزة بن عبد المطلب ميتون وسبعين يعني السبعة والتهدر كبجيش النبي عليه الصلاة والسلام ميتون سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أبو قرباد ودي أم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أبو قرباد أم حاتين تشخيلوا لهم أبو كلتة معبرتهم صلى الله عليه وسلم ودم فسيسهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كنتم قرب تريفوا لولا لطف الله تجدي لك نسيو برد تسكيبا أمام سيدنا محمد نخال حولين تواقيا وهذا ابتلاء حين صحابة خزارة بدمرة حين أسلام كلا نعم نقول حميد رزي بلا عزق وردان ها أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا كمين نحن نسعى ألسنا مؤمنين ألسنا مع الله أليس الله معنا كل جميعهم رب العالمين اليوم قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير أبكال آدم ما ملسيبهم رب سبحانه وتعالى إبل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه تحسونهم الحس قتل هو حتى إذا فشلتم وتنازعتم الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم سامحهم رب العالمين أتي جيقات قبروه ولكن بسنك يوفن دي بلاءتي إذن ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط أو فله السخط. ذهب الحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يردونا أن الابتلاء كرب سبحانه وتعالى مرحبا إلو بتربي لأجزة دخلي رضا يا رب العالمين يركب تنصر صلى دماء بلاء يا رب خائي وردوه ويقولوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كم دخل في الكلنا كبرات أحوال الابتلاء نود إسلامي كل شع خير كل شع خير بلاء نحن وردوه إسلامي بلاء خير يخون بلاء شر يخون كل شع أبتي نعود حيث نقر مالتي. يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. زين إذي بجكا مؤمن إيمان دلوه أي رحبون يزعد لزي الحمد لله إنه يقبل خير توريدو الحمد لله إنه بخير قوي شر توريدو خير الحمد لله إنه أصبر قبل وليس ذلك إلا للمؤمن. إلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إذن قدمنا قفلتنا رب سبحانه وتعالى أبزي كون زي أبزي فترة زي نسوي لله يتقبر لنا قال أيك أسلام بمخنا رب خيبت لنا أي نحلف لنا سال ساي نتبي نحنا فنفلز قبعنا كبرات أحوال التي زلا على زبالة زخبر يخلحلوه زقبعنا ديننا هيمانتنا هنا سلمنا هنا إيماننا نمنتاي لأن نحن ربي سبحانه وتعالى كن جزء خلقنا ربي بلا بكبر القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأنت العبادة خلقنا العبادة خاء نسيء تدين كم حول جهنم الحنكة نبجنة الخلد أتوكا أبا الدنيا دماء بسلام نباب ركا. هذه نقطة مهمة كبرات أحوال خصوصا نحن أبحبرة سبنا نديننا زحز ندينو زحز بدينو زقدس وحداتنا للأسف الشديد قدام يقر حلوه زقبأك دين كان نمتاي نعوص للتخلقك دين كان تحيزك أبو الدنيا بسلامة النبر أبو قبري مسعتها بسلامة النبر يوم الحشر دماني يوم القيامة أب بسلام الجنات أبو الدنيا أنا أبرها محدود قبل 60-70 سنة يتسألني حنيخة كم جيل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60-70 وقليل من يتجاوز ذلك حقي موت حقي ولا حقي كونا كان موجود الحين سبالو أيوة إذن مؤقت الدنيا دي الحين تزهلو بعد سيدنا محمد عليه السلام إلى حمل يرم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت قال آدم يا ربي كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار أدخل الجنة فقد فاز. إذا أكونسي نحن خميقرنا نتيدين تحت أقداس الهبو يا أخي موتها وأول سؤال تحتت أبقى برغام سعتها نيديني غا تحتت من ربك ما دينك من نبيه أتحتتيني غا كندي هفتني ركا كندي ولد ولدك أبي عدي خاتي أمك نركا انت جنسية حزكا اللي تحتتين خا تحتت من ربه اب كندا موت اب امريكا موت اب سعليا موت اب زخون عد موت وما تدري نفس بأي أرض تموت مش ربي تنحطه من السنة للسنة اب اير موت اب بحر موت اب قلاعي عتها موت اب زخون موت تحتتين السنة حياة تانية أصل زخوني ربي سبحانه وتعالى خمدنا بل أن أقول له تدينا أقل شيء تنري أسي لو أن حدا هفتم أما رزقك أبكر تجزا حدا قصر لكن جزي غاحتنا برغي لك تحدي لما كرت تجزا حنت غشنا حنت حمام بنزل نزل ألم عخا إلك أين تمرض أين تمرض في قصر ترى أخيو ما شاء الله مش بس بس لكن نجيزي إذا أنه ما ترى أخيو رونا مثلا قل نزل ألم أين تمرض إذا العنا حسن المسلم لبام سمتايبل إذا العنا حسن أتخي زحام أخن تايبل أزي قصري زي قديفة خيلي بي أبت قصري أتو دحرا جيزي مش أخرين تايبل وو جيزي أخيري وصع الله كيف ما تعقو أي تقوكون الدنيا لما يتسجى بني مهما كان لذلك لكن لبام سب نتي زنبي بحزي ولذلك نعاس رأيهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزء أم بعل الإمام الماوردي وغيره نوراه له 16 ذراعا شرقا وغربا وثمانة أذرع شمالا وذنوبا في ارتفاع 5 أذرع غرفة واحدة 8 في 4 متر جزانا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وتأثاثنا تمكن حصير يقصلوا وقربة ما يزلتها وسيف وقدح ودرع زيتي أو حطب عليه الصلاة والسلام أمه أخي شعوقه بدخلنا الدين الرزي أي كونان تدري ربي قصر مدور الله ربي يقول لك بالقرآن تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا قال مجاهد في الدنيا لأن قليهم بعد المرحب قصر نيروهم بعد كسرى وقيصر قصور للروم بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قصور للقبرو أي بطفو أمن ولكن الدنيا رايحة هم وغانبوت عليه السلام كنت أي رأي وأن الدنيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أوه كبرات أحوات نحن ربي خير هبنا خير نصلع يكونن ولكن أبقد من ديننا نتي خير تنركبنا نتي ديننا نحن تسقلنا رئينا يو نحن بقر لنفسنا مراجعة يد اللي على الله كيف يا أخي الصغار كم يقولك أنت أن الدنيا تمل بيتسبك أب حماء بوتاته ودقب وين أب حماء نخدو أب مرمرات ودقب مسلوا ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام دم ميلو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إذ يحطون له يوم القيامة تمثل دوتبل أبقل رب العالمين زيزي لهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حقيقة أبقل القرآن ربينه فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا الله يجعلنا وإياكم منه الله يجعلنا وإياكم منه إذا حساب يسير أرد أمنام سيدنا محمد عليه السلام لهم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أيسر منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذا حساب زلو فقول لهم سيدنا محمد عليه السلام لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وزي تحطه تاتلو من اللي حدد؟ الله جل جلاله. نقول نسل واتبعته يقول نسيته. إذن يا جماعة زيتات انتايح ناس نحن نقول لنا نزيتات سنتايس نحن نقول لنا إذا نتريك لها الدنيا كم جناحة بوعودة خوينها ترأيك زيتات بحرار الله خوينه. ولذلك يقولون سيدنا محمد اذكروا هادم اللذات ويقولون خاني زور المقابر فإن زيارة المقابر تذكركم الآخرة. إذا ودهم نزلين دحر داني تحسمت خونك فلت إخان السخة التي زبالة إزلاع علي زدحنك بالدنيا بآخرا دينك هم مخالب. إذن ندينك هتحز يعني بس لأن كان إذا كان تقدس ملك. ولذلك رب سبحانه وتعالى شعات السماء إذا خلق أنعنا إذا خلق أنتايلو أزيزهم سيدنا محمد فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فاستمسك استمسك استمسك يعني بحيل حزن امسك لبيني استمسك على بيني لخط قال بني استمسك معناته زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى بالخط يعني قد إكا إذا كان بقرخان بس نان كان حزو مالك. فاستمسك بالذي أوحي إليك إذا كانت يردعك بحيل حز كبها الكل أوه مالك كالوت نقرات اللي نعيد سحبني ممكن كبدي نجح لقني أيوة إذا يردعك فعلا كندي فتن كم دوله كندي بلاء اللي قدمها بزوح نقرات ما تأكل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أما نقول أنت يا الله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. إذن أبا الدنيا بدي ابتلاء نحلفني لنا أبا قبري حتتات الله يوم القيادة ما حتت الله. لذلك نمسخا من تايدة رحمة الله يا أخي إذا تات حطوا يوم القيامة الربين لا تسأل بيك خلصي نمنتاي استعداد قركالو دي تسلح. شوف يبلك إن الله غفور رحيم يأخذ لفنا يوم القيامة رب سبحانه وتعالى رحيم. إذا وحي الشيطان كبرى تحوال ورب ما يلي كم يقول الشيطان اللي سوات النيل ولا يغرنكم بالله الغرور ولا يغر إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إلى أن قال ولا يغرنكم بالله الغرور يعني ربي غفور رحيم رب سبحانه وتعالى لجهنم يتوكل مني رب سبحانه وتعالى خرحم لكم لكم زربان الشيطان أي تسمعوه منازل له بلاء برتعي يا جماعة الخير. ولكن ربي رحيم كل بالكل لنا وهم يقول الشيطان كتصوتنا كله رحيم لمن طلب الرحمة رحيم من قد رحمه حزيت مثل ربي يقول القرآن وإني لغفار لمن لمن يغفار لمن تاب وآمن عامل صالحا ثم اهتدى كمان الله سألتك وني نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الآن قلت إلى الغلب حسن لمن تاني إحنا حنت حيزنا حنت نقدم إذا أنت يا ردك خب شيطانكم مخانو حالي خفت بلائي فأيوة كبرى الحوار ودسب كاب ذكرنا يا رب اللي حرحقه كاب إيمان اللي حرحقه بلاء ورده شيطان سلط له رب العالمين نسأل الله العافية والسلامة إيه شيطان انت يشرحه من قدي يمان بفوتهم أي مرحون من قدي تسلمات من قدي شر كل شيء يشجعه. شوف صبوتي تليا يا أخي صراحة لك يا أخي دحلي تركب له إزي نيوهابيني إزي كم زيلو يرحقه ربي من نزل لباب في القرآن ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين انت يقبر وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. كيف يزخف الله؟ نسأل الله العافية والسلامة سخاء وعيزا لها في المسلم معك وطبوءا لها في المسلم معك والعياذ بالله أنت في شرف. نسأل الله العافية والسلامة. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. إيش السبب؟ لأنه خاب ذكرنا رب العالمين سر زرحا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. ابتلاء رأيه ابتلاء رأيه. إذن نحن يا كبرات أحوات نمزح خريق من النزالة بلنا اتي زلع على زبالة ايخ الحلوة زقب أن ديننا دين أب الدنيا بسلام الله بركاته للبيبل أو كبر القرآن. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. أو قال آدم النبي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. شايف دين ده حاجة كبلاء كل شعر حق ربي يقول سبحانه وتعالى فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. دين ده حاجة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. دين ده حاجة حتى أبتر يتو مهب أيني حق أيني باطن. دين ده حاجة رب زهاديو ربي يقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم إيش فرقانا. فرقان فرق بين الحق والباطل اللي ربي سبحانه وتعالى ينورك لبها نوره حنقولك ينور. فمن لم يجعل الله نورا فما له من نور. ربي ترى ينورك من ينور من ينورك. لذلك دين ده حاجة أبو الدنيا بسلام النبر وبخير النبر. يا أيها الذين آمنوا ربي طيبا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. دين ده حزين يعبدونني لا يشركون بي شيئا زين عند من ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده اعبده واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. دين ده حزين والله ما يخسر لا في الدنيا ولا في الآخرة. لا دخلتها متك ولا سنبري متك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون في الدنيا وفي الآخرة. رب سبحانه وتعالى يقول أبكم القرآن لأهل الدين هذه أهل الدين ترايب يثبت الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة دماء قبل. أهل الدين ده حاجة يا جماعة الخير وش رأي وردو إما بالدنيا كله أو كان دموته. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني في الدنيا وفي الآخرة. ألا إن أولياء الله اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك إنهم سيدنا محمد لا يموت المؤمن حتى يرى رؤيا أو ترى له بشرى. هذا معناه لهم البشرى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل ملك تتنحهم ملائكة وردهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تتنزل عليهم الملائكة أبرئس رئيس ملائكة وردوهم في ساعة الاحتضار دامتوا كله ملائكة متأوا بشرهم. أهل الدين زيهم زيتي مكسب لدنيا الدنيا والآخرة. لذلك دينك هو عصمة أمرك. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان في دعاءاتهم تايبلو اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. عصمة أمرك تزبلت الزلاعة زلاعة قدائنا كاملة واصلح للدنيا التي فيها معاش واصلح لآخرة التي إليها معادي لهم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كدان أقر رب سبحانه وتعالى قبل أي حد أقايد الله يحمد قبر مقدر الأقدار كمخانو تزاربنا كالأيد ماني لنا ابتلاء لابد منه كم مرمراه حلفك اللهم نسألك العافية والعافية ولكن مرمراه دماله سيدنا محمد بن لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية ربي ابتلينا لك دعاة قبرني هانتا هذا العدو قبر اللهم عافنا ولا تبتلينا لك العدو ولكن ابتلاء دماء الله متأكد سهل ساي ابتلاء متأكد فلت اتزلع لنا قر دينكهم مخالف سلزي مرمرا متني الكاها دينكاي تتفع لذلك يا جماعة احنا نسمع يعني منكر خات سمع ايه قول عهمي مني وما قول عهمي منك تغنكي حزي خيد الله نبتون قلتي طببتي هاي ابن عمتون قال مخاد كفر خمغان يتفلتن دخي رب زي فلطة يلن انا مضطر اي الكا دينكا مدفع شايف يا اخي سجد حموش توتغى استراح ايام قد الله يمكن سجد ربنا ما زي فلطنا قال لنا لا تنسى لا تقرفا نسرحيله وهكذا تدين اقل شيء يكون يريد رئيه نسأل للأسف ملكته لهم ودينك خاتز على زبالته ورب سبحانه وتعالى حتى كم دينك لنا رابعين قال أبزخونا نقر نخد كييد وين نخد متس وين نقر نخد قبر كبلاء خد حين لك لابد أسباب كتوسد لك زي خاتق عندي تحسطون احنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إسراء ومعراج تبقصوا كبهلون كله إسراء ومعراج تامنتي كان مكة توعزهم لفلسطين بيت المقدس فرج الله عن اخواننا هناك امين كاب بيت المقدس نبي لسدرة المنتهى ازي اسراء ومعراج بهال لذلك رب سبحانه وتعالى عزيز سيدنا محمد من فلسطين القدوم انتهى لي اقول لهم براق البراق بهال دابه مش جبريل عليه السلام كاب بيت ام هانة مكه المكرمه بعد صلاة العشاء مش قصوا أما أكل ليتي تسيئهم بالجيدهم براق تسائلهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في لحظات بيت المقدس بتحهم كأوغاني نام رب سبحانه وتعالى لما ديبهم السماء الأولى الثانية الثالثة فعدت السماعي نمس رب تزاريبهم تمريسهم نام مكاوريهم إذي حدي أسباب رب سبحانه وتعالى زيد القم أسباب غير اللهم البراق نفاريت ترأيت تسمعوا كم كم كم تي أبوياناتا تسعلومي لنا سمعي في اللطن في صحيح مسلم تخطو الخطوة مد البصر لك زيادة بازية زيادة بازية حانت سبقمتناتا مد البصر تري أنسخ إذن في لحظات بتحم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مسربة تزاريبهم تمريسهم اتي فرناشناتهم كم تو بموقو موقو خلو قدفهم وزو خلو موقو خلو دماء تريحوه لمنتهي الإسراء والمعراج بجيك كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن كالآية في الصد إذا بفولي تكبار غيرون رب سبحانه وتعالى وسيدوه من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حجي نمتع أبه الهجرة هجرة لما هجروا رب سبحانه وتعالى رأية ابتلاء كبعدكم قريبكم نبعد المدينة المنورة تبهلوا كدوا نقول لهم صحابة واجب نيرو قزهم قريبهم قنزبهم قريبهم نبرتهم قريفهم نبي يدخلوا نبينا من وراء كبادة ولا كبادة يكون أسر ها كبادة ولذلك سيدنا محمد عليه السلام وطول مستبعاله بالنسبة لهم أبحرورة تبعها لبوتات دوي لهم قطم الكعبة المشرفة. والله إنك لأحب البقاع إلى قلبي، ولولا أن قومك أخرجون منك ما خرجت أبدا إلهم عليه السلام. كبيرتهم ولا كبيرتهم مرات سمعتهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيوة، لكنك خذوا قل له سيدنا محمد أولا ما صنعت قرم الوزب وتازم أبينا يعدهم خذوا أرض ذات لخم تبهل نقيرهم وحي أبزخمني أرض ذات نخل كتكديهم إلهم رب سبحانه وتعالى قدم على غيرهم. كان أيضا ما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنت صوعيتني بالإسلام كبلو عمتاوي محجاج بيت الله أبتي عرفا يكون أبتي كبلو بوتا منا يكون كيدهم من يعينني على تبليغ دين ربي لهم أب خيمة خيمة خذوني رم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كوننا يركن له نبخينا خيمة الأوس والخزرج أتيهم السلام عليكم. عليكم السلام، من يعينني في تبليغ دين ربي؟ فضل تزارب لأمه الأوس والخزرج. قال فإني رسول الله إليكم جميعا. فطينهم سميع الله الأوس والخزرج. الأوس والخزرج قتواتهم الأوس والخزرج دك حوبتات أبي يمن نظروا نظروا سد المعرب يمن مش فرسة وقف لهم لما دين أخيدهم. لكن للأسف من قدموهم طريحهم يهود. يهود كما نجروا عبد الوتاز النبي كم زركب أما صحف تمالو بعد سيدنا عيسى عليه السلام ربنا نجروهم صحفهم نجروهم أما صحف تمالو بني إسرائيل قرية ذات نخل تكون بين جبلين زبهل صحفا لهم أما صحفته. لذلك قدمي 350 المسلمين من تقو الملك بختنصر مش قتلهم فح مش بلو بني قريظة بني النظير بني قينقاع لما دين أخيهم أو بطاع حزم اليوم العمالقة زبهلوا عرب نيرم العمالقة زبهلوا عرب أو أمة نيرم حجي سد مأرب مش فرسة الأوس والخزرج عندك حوبتاتهم كيدا مكتوبتاتي الناور لهم أوس خزرج قبيلتان عظيمتان ووق لعلك أن يروم من حلم كعواق عنيرم الأوس والخزرج من يبأسهم يرو ذم فتاني جاءتهم يهود فتاني من أنت مسارا نخشطوا من أنت إخلد نخشطوا من أنت نختروا نتكلم في قبيلة بأسوهم يا هكذا استمر سنين حجين تايم يوم يرم يهود أبدو وتعزي النبي قوتيه وزنبي زين تراوتي نعاهكم وقالكم لك قتل عاد وإرم حجي النبي عليه الصلاة والسلام مثيلا نبعال ابتخيمة ابحاجة لكم ظلهم نبعال أوس والخزرج مسأته هو سيدنا محمد فقاد حتيكم إلى أمم على الأوس والخزرج إن هذا هو النبي الذي كانت تحدثكم يهود فآمنوا به قبل أن يسبقونكم إليه كي قدموهم كلهم بعد سخاكم تأدادمكم بو أمنوا حجين عدوهم ثم ليسهم هي حمد خمز بحالة لهم متايتوا له نعمة عسرت سمانيان أربعة سب أمين بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وبيعة الرضوان بحالة خابة يعمهم نعمتها سيدنا محمد هجرة غيره مع الله. إذن تملكت كم نقرب أسمعهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وزبوت هذه بوتا أبوكم مخانو أمو نعو أم زحيزكم مخانو أمو زي نقر زي صبح نقوه نبدينهم كم زترورهم كل زي سات أسمعهم تبقيشهم سيدنا محمد كم زبوت كم قصوها اللوخة معنى صلاة الله في مكة المكرمة كفار قريش أي قد فهمون يوم سيدنا محمد كاب مكة وطيئهم يعني من قصرهم كمسرته أي قد فهمون يوم محمد عليه الصلاة والسلام أركب لعدزين لحروتي من قصر مسرته قد فعلناه ومنتين نقبر أخيبات يروم كلنا تأكبنا نقتلوا تباهي في دار الندوة كب كل قبيلة حادي وتهدر قبز مريصن وسيف هبامو والضربة واحدة نقعيو كل قبائل شعوب بنو هاشم حين أمكفوا دي الكلون يوم بديا مونتا تقبلوا مرحبا كل يوم ذي ازي ازي ازي اخي بادي من نيرو مسعو الشيطان الرجيم شيطان رجيم رب الرجمه كم شيخ نجدي خوينو متيوم وزري فزيغ من هبو الملعون ابو جهل ازري فزيغ من السماع شيطان إذي فعلا تخذ كل من قديره نزي فرما هدوه أسلقه مالك شوف رأيه أيضا فولم كفار قريش كوستن سيدنا محمد أبلا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك ليخرجوك أو يثبتوك أو ليخرجوك أو يقتلوك أو يثبتوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مس أبو بكر تسامعهم أبو بكر يلو مطعنات الفنان قد مربعة ورحمه وطعم تملكة رئيزي إذا مطعنتك اللي تقول قد مربعة ورحمه وطعم مطعنات الفنان ونوطينا دولو كلت أجمال عديقو سيدنا أبو بكر لذلك كلت أجمال أربعة ورحي أبلعوان أسليوان قريبوان تلالت النقوانا من قده وقعد أسلال نقوانا سيغلاهم كان كبحادي عدنا بحادي عدي حافل كاتب القصد مصنعتي يدليو استعداد دم يدليو رأيتي أسباب يقولوكم ذلكم ومانس أخيري تبقص مصولون سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أبدي زخدلو جيزي نب سيدنا أبو بكر بخير سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وحق وحق بنام جزاءك السلام عليكم عليكم السلام نسى هذا لو بتسب أو تعلي نستر على النخ نرك هذا وقلت قلت قلت سيدنا حمد عائشة وأسمع قال سمينا نجيهم بالكهام يا رسول الله إنما هم أهل بيتي بأركز فقد كاب رب العالمين تواهبه نقول بعز من مدينة منورة الله أمه قال خمسة هذه هو السلام سيحة بلخ يوم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه من سيدنا محمد وبعض الدخول رحلة عظيمة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من بأر أو آخر لو سيدنا أبو بكر تيلوم بأر نزم عاتزي أربعة ورحي قير أني كل تقمال كبلع عنك استيان حان تقمال نعها حان تقمال نعي النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم ولكن بالثمن لكن أنا وين لكن بجنزبي كعديك تاج من هذا هذا أسباب يوم زقبر جلو ما هم مليم الأخرى بي ليه أبزمو تاجي كل تجمل عدي قوم خندينا جرا خطريهم أب إسرائيل معرج كه كسعبة أم الداب ببراق من تأو سيداتهم سيدنا محمد عليه السلام ليه لأن الإسرائيل المعراج ما يتكرر لكن هجرة يدقاقم في ذخنا أب سيد كم بعد سيدنا محمد كم بعد المؤمن أسلم كل شيء هجرة لبلا وردك شايف إذن ذخنا كل تجمال أربعة ورح بعون سيدنا أبو بكر وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كبر جنزبهم عديهم كبرنا أجد رأي كون أن جينا له تود أن قصة بيجينا منخيل بزمن قديم نحن كيدنا كفار قريش حزونان واو ومو خميل عن قبر فلتي سبات من قدي زفلتو كان من قدي ويعد يكون بخال ما لأملو أمزوتو وخا سبات نزلي تباهنو ما لم يدري دلو سيدنا محمد عليه السلام دهراي إلى أمم عبد الله بن أريقض من بني الديل تباهنه خريت اللو صوحه تباهنه مزيف السلام عليكم. عليكم السلام. بار كم من كم من حسب لنا محل محل لما نمسك كيف نقر محلو بتز أمنو إله. وكان العرب إذا أخذوا العهود والمواثيق قل ما يخفرونه. يعني دحين محلهم عرب وإنتن كيبلوهم أنتم ليابو قد أفتي بتعشموناتهم بمحلاناتهم وعلى يفوتهم وعملهم بقى الخلاص محل كادي خوات إذا نقمال كنت إنكا إذن إذن معالتي أب جبل فور تبهلي من راخم إذن كل مجيتات اتفاقيات قبل ذولا أبي أب مكة أب مكة الكفار قريش وقريش ترسلني هذا الله أبي ذولا محمد معاسك خيد ملكا. النبي عليه الصلاة والسلام مشدد قسم كله ملوك إلهم وثيهم وذن كلهم والتهدر بما لسيهم ذحدوا أفضل قئة تطبيهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا كما تعرفون القصة. أبو سيهم حمد سيد سيد الله عليه الصلاة والسلام وذيهم ناب جبل ثور كيدهم ثور حجي عكس طريق المدينة يزركم جبل ثور عكس المدينة منورة مدينة جنوب كله ثور شمالي حجي لمن تايد يا سيدنا محمد مدينة الشمال كله جنوب كله تايد اللي كان متطفافي متطفافي انتم اتم يزليو يعني كفار قريش سيدنا محمد نخرقبو قبلو مية ناقة اسمحهم مية جمل جائزة مية جمل بلومي درجة مئة مليون مئة مليون لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام دحز حيا أو ميتا مئة جمل كنوا بين عيلهم كفار قريش وشعوا أعراض كله يعني نزل نخرج أبوه دخلنا تعلو دليل تعلو نزل نخرج أبوه كله كلهم فحلوا ينزلوا أبتم من قد فلود لا يمكن بعد سيدنا محمد بتم من قد فلود خلو إذن نبيت بقى اسم نجبل ثور شمال جنوب جنوب مكة شمال مكة مدينة جنوب مكة خان جبل ثور عنه أو سلست معلتي حذيرهم سيدنا محمد أب جبل ثور لهذا أني كأطوخ اللوخن سيدنا أبو بكر عليه رضي الله تعالى وأرضاه انتظر يا رسول الله أبزي بعد تزين تهم دولة وشتي أي فلتينا قلفن أنا كجهز الكاف رضي الله عنه وأرضاه أتيو فعسي ثمني هلو انقلبت هلو حماعي هلو ما هو معروف إزغاتا رداكا أدخون بوتاهات كي كلها مصنعاتي قبرلو تهو يخكاي تخيج مصنعاتي قبرلو دراسة قبرلو نعم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نعم رب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نربهم تبقيصهم أبزل بعد تزاك بعد سيدنا محمد بعد سيدنا أبو بكر مصر التبقى سلسة مع الكف لمن تأي لك سلسة مع تحذيرهم لك علماء حتى يخف الطلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنت التي حوت على عيد الله نزيم مئة جمال نخلق بيلهم فالحزن له كفار قريش سلسة معات مسكوانة زحيلهم قلت كيف؟ مزحلوا أتبع عبد الله بن رجب النائب على أجمال أجمال تنكلم تجمال حزيو أتبع جبل ثوري مثل أبقى راكبهم بخالي من قد حزوهم خيد إلى المدينة المنورة اليوم. إذن إزيهم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كم ذلنا قبروا كلهم إذن قبروا كله خاني تملكة رئي أجمال حزم أمهم من قدز مرحم حزم رب طفوعي من قد مدينة منورة بواحد يروح مرحم سيدنا محمد يطفوه خبر قلتا أي طفوهني مش واحد يورد على جبريل عليه السلام ياو كمان أنتم تعرفون سيدنا محمد مدينة مش أتوى أما أكل مدينة منورة مسكونة اتاقمل قرفوا لهم سيدنا محمد فإنها مأمورة تخلى مأكل مدينة منورة سنتر أو أخيدا بريخة من نقين وازي مأكل في المخام رأي واحد مسجد النبوي كثير يقول لك بجوجل ماب رأي هم تاين كم سنتر مأكل هذا أسرة حاجة أسرة خلتي أزي تحديد القبلة أجهزة مسمته أزو كل مساجد يسرحوها الصحابة قالوا قبط له اليمن قالوا قبط له انتقام ترحبوا باتجاه القبلة كله إلا مسجد النبي عليه السنتر إلى القبلة تسيحوها من الأوزي الله سبحانه وتعالى نعم إذن أزي تاتم كل ربي أزي كيرتنا قويتهم كله لكن ربي دليل سيدنا محمد كم رسول كلهم كوعدوا ولكن كم بشر كم أي بشر حجي أما قد دين دخلون كله 250 كيلومتر مسقرطه سيدنا محمد من مطم سراق ابن مالك ابن جعشم والتهدر فرس دلوه مسارحه مستمع بس وقال لهم سيدنا محمد اتي بلاء اللون لكل شعب اتي بلاء اللون اعترفين لكن نسخة فاتقوا الله ما استطعتم زكاة لك هذا قبل كما عمهان العلقة متئخة تتدخل عناية الله تحل وكا نعم فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون تتدخل عناية الله رب ما مريئك زكاة لك تقيرك رب سبحانه وتعالى يقول فكان حجب عن سيدنا محمد إذا سراق من مالك بن جوشم مسقرة من رئه أبو بكر يا رسول الله إن سراق بن مالك قريب منا قال سراق لقد اقتربت من رسول الله حتى سمعته يقرأ القرآن فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أسقطه من دابته دع النبي عليه السلام تدخلت عناية الله إذن كلتا إداونا إذا إفراس أما أكل صخر كم تأشم كم تشيك آلي خذها سحبوه وديقوه تعال ودي قيلو وهو فارس لا يمكن كان فارس بسهولة أخوة عندنا نعطى سوى تبقشو كان أجزي وديقوه سالسان مسودقة حفا بلخة سأقول له دخان وطيوها بقى تكي أزينا قرزي كاب ربهم مهانو تلدئوه شعوئلو يا محمد لقد دعوتما علي فادعوا لي فإني سأضلل القبائل من دونكم كم تزرى قمكمني دعاء قبروا لي ربي يصحنيكم بدي حريني من تنعخاكم ذلي أنا فرحوق لكم فدعا له النبي عليه السلام نسي قريبا حال هو سراقة بن مالك بن جعشم باركز أمديكم كم تبقسكم أبز خمزة أمسالة بوتا أقمال نتيا اللواء فتلقى مخبأتا أيد قيل ناجم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد بالحديد مزم على كالا خلالكم لكن سعبتنا كاس محنوقهم أنت النعاي كي غيروني حب هذا لي سراقة بن مالك بن جعشم فالنبي عليه السلام يقول عمرو بن فهير يا عمرو بن فهير اكتب له أمانا فكتب له أمانا لسراقة بن مالك بن جعشم قال النبي عليه السلام كيف بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى سوار مالت زي أبي روز قورة ونبوس وأوارق أوارق محنقوه زخت كدني خا سراقة يقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ساكن لي زي كساعة درجة أبي درجة زخت بطحي خا محمد صلى الله عليه وسلم أمه أكبر دولة زلو بوالتي لو من السغان ده فرح كانت قيش دلها سي منطقة الهجرة أزي من قصة زخوة بيقوا وهم أنا خانك خدانا نعيد أيوة بعد أهفل وفعلا في عهد عمر الخطاب بعد تقريبا 20 سنة إيش عمت رأي زلبازي فعلا ملك كسرى ودئوا وعمر الخطاب أين سراقة بن مالك بن جعشم إلى صباح فجيء به فقال يا سراقة ماذا كان بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة قال كان بيني وبينه كذا ووعدني سواري كسرى. فعمر بن الخطاب سواري يبوسي أبسوس أبرسي دم تاج ناي ناي كسرى خدنا ذو حافلو أبرسي جمل أبرسي أدريس كلو ولو المدينة كلها كل المدينة كلها ندابلك الله أكبر الذي سلبهما كسرى وألبسهما الأعرابي سراقة بن مالك بن جعشم بلل فعلك ومن ذا بلح. إذن انتين نقول نستخدم كألا كان ترى أجيرك بديحون يقول من أكبلا أبشر ربه العلم. ليه؟ لأنه مو قدرتك. إذن ما ندماني ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولكن أنا توكلي على الله الكاثوليكس يا أخي تسيس راح انجرى انجرى إن الله ربنا فهم من يخلي إلو يدكس ربنا فهم من يسأل إلو يدكس. هذا مقبول يا جماعة؟ هذا غير مقبول. قال يا مكمز يرم ثم طوال يقولنا يرم هذا سب أي سر الحمية ربنا فهم من يخلي إلو يدكس لو يحكي قصة بجزء لك عطرة دربينه وزو عطرة فح بسم الله ورقي شحب لك قضي لك دعنا نسوي تبالي يقولوا رب خير ما دخل كانوا هكذا يضحكون علينا رب خير ما دخل صح لكن ما أسباب تقبل لك ورينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كمية أسباب أمن قد اندهلوا كل دماني أمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنه تقواني فوق تمي الدمالو إذي خيب وانفك هانسا هتحسب لك وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. من يمكن على تقلز البحرو نحن متوكلين على الله إلهم تبقي سبب لك هذياتهم. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله عليهم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. سمعكم الحديث يوم لك عليك يوم أهل اليمن حجين تايب اليوم نحن نحجم كيدا كلنا ريالا نسك منينا ليه متوكلين على الله بلي قلت بلي قلت وبعد أيوة حجي كم دينوا على متوكلين على الله لهم مسكدوا أما كانوا يتبطحون تأخذوا لما تخلوا لأهل مكة لهم فرب العالمين كل كلوهم ملوهم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى لأن التقوى قلت بمتع الكلب وشي شايف اسمه يورد الكلب متسها صراح كايو بدل كايو كل جزء أكب كايو متعشوم لك أبرز سيد المعنى في الحرب بخذ لي قال له أنا رب بارك الكاي وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذن إحنا انتينا للزاد بدلنا أسباب تيجي تجبر لك. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أب غزوة أحد دقنا نملسنا غزوة أحد سلسته والتهدر سلسته الشح والتهدر حزاء كفار قريش نبي سيدنا حمز مسكربت النبي عليه الصلاة والسلام كم تأملهم من صحابة ما خيرهم ينتهي تبلو صحابة إلهم وتهم البدر دي تساتفوا نوصال واقعهم طاهم تيوم جئتهم نحنا كئلتا لنا إلهم سيدنا محمد قد يدهم النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهي إناته عمدينا كفن بل لهم بتسم لك أبتحصن نعتوهم أم مدينة خلنا نتكال خلف إذي رئيسوا لنا بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهمنا يا جماعة حجي أتم أبو باز إلا وإلا هو تعالى لك مفبولون سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد قز أم أتيم عتقهم تخدينهم درع ومغفر وسيفهم حزم وزيهم وصوم اسمانو وتم صحابة سنبيدهم يا رسول الله نحن أقديدنا كهي مخون أتزب الكهي يخون اللهم سيدنا محمد ما كان لرسول إذا لبس لأمته أن يرجع حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. اليوم نبكينات واقعيزه عندي نحن كابز قصة انتين تلكم اتي عدكم خدام اتي سيف محز اتي مغفر ازي اسبابي اسباب يكون انا الاغرب بي ارد مخلوني اليوم بلاي عدك واتيهم سيدنا محمد لا بعدكم تخدينهم ربهم توكلهم واتيهم سيدنا محمد عليه السلام مش بقول لهم انا توقعهم الاصام دم فسيصام ها وكنديش قرر يوم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن صحابي قمل حزو يا رسول الله إذا قملي كأسرة ولا قديفة نبربيك وكل سمعوا لهم إذا قملي كأسرة دو ولا هزت ما نبربيك وكل انتهي لهم سيدنا محمد إسرة ونبربخها توكل يا سلام اعقلها وتوكل. إذا نحن لما تقول في الناس يقول وأنا في الناس كله كبرات أحوال نعقلها ونتوكل أسبابنا أطنعنا أمورنا غيرنا نغرب الماء نوكل لأنه أنا قال يسوي لما نتاي حمام له أنا بعد زنزبي زنزبو أمن أنا بعد عناي نتعنو أمن أنا بعد فلطته نفلطته أمن ونعم رب العالمين أي وكل نعم رب أي تقع كم يزفنا لما رب سبحانه وتعالى أني دخونكم مخانو اتسب حيلكم دي من الخريق أني يكله إلى علمه وقوته وماله إذا أني مدفئي نسأل الله العافية والسلام أبغض حنين صحابة تايلهم صحابة تايلهم غضبة حنين ولو مين الآن إحنا ما شاء الله بزحاتنا لا يمكن وحدات سبات كحمؤنا الله أم بعد سخاتكم بزحكم توابون لكم وين اسكغرينا يا رب سبحانه وتعالى أبتليهم وصوت حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبري طيب في أمي رمس حامر المعارض بعد تقيف وهوازن أبقوبه وتحابي أم هدوم أتم من الصحابة مفزحكم صحابة هديمة إيش السبب التوكل عدم التوكل على الله والتوكل على المال والعتاد والقوة نحن من كمانا نعنا ملك حمؤنا بعل بعل عاد وقومكم أمنيرم وقالوا من أشد منا قوة رب سبحانه وتعالى من الإسلام أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة إذن برضو نحن الحمد لله جنزب سبينا نحن فلاطاتنا نحن خمزين بكمزين لنا اعتبال بلردو أزوك لك نعمة من الله أبرؤس إلماني توكل على الله انتهم بوانا فكيف فلطينها ولذلك لدرجة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب دبلتها في أم في غزوة حنين في أم يوم أيوة إزيتات كم دخل بكلنا كبرات أحوات أسباب أصنعك أسباب غيرك نبرب سبحانه وتعالى توكل توكل كم زمان يقول لك لنا ربي سبحانه وتعالى يشرعه نقرات الله كيف كن دي بلا ذا الحنكة قدام اي نقر بلا ذا الحنكة كل شعر فرح ربي سبحانه وتعالى المتقون كيف شقر كل شعر دحناته فرح ربي زخوانه فأنجينا الذين ينهون عن السوء إذا فرح ربه الوكال له كل شعر السخاء نتي رب سبحانه وتعالى دي فوتو تقيرك كيف تربي دي فوتو نحب أريحك حلو بخا النبي عليه الصلاة والسلام مشي لأمه نودع حب أم عبد الله بن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك نربي الحلوي والله دي يتفق لا في الدنيا ولا في الآخرة وجيت من هنسي لما مهرة من دكها مهرة من سبيتها نفسان نحن حليا تأذاني ربي نحن حليا ربي سبحانه وتعالى يدفعني وإخواني والعاي يكون عبي يكون تأذاني ربي نحن حليا ربي سبحانه وتعالى يدفعني أبدا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وعده به رب سبحانه وتعالى ازي قدامي كل ايته كل اي الاستغفار استغفار تغير كلمه لا يمكن بلا اخوردك بس كل شعب خونا له رب سبحانه وتعالى يملا بكم القران وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ان كله امان نيرو عذاب نخيور دم امه محمد لا يمكن تورد عذاب وسيدنا محمد مش ام كله صلى الله عليه وسلم الله طيب سيدنا محمد تم يتم كنت على استغفار لكم استغفار قوم يونس نهايكم تأذى تفتشموا مش أمل مؤمن نبي الله يونس حريقه بدفوهم كيب نساتهم بنحرز نبي الله يونس أمنهم فريعهم رب العالمين آمنوا ربي ملابكم القرآن فلولا قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا إليك نساتهم أسبقتهم أنستهم القفففففف لهم العبي قوم ديبهم أين بخيهم رب خلمونه عذاب توردنا امنا الى بنبي الله يونس رضي الله عنهم العذاب شانك زاري بلاء ورد كله المؤمن نبيك بوالج قبه رب سبحانه وتعالى مش نبع اسباب الدنيا اول حاجه لك ربي فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا فلولا اذ جاءهم باسنا باسنا رب بلاء ورد كله أول حاجة تقبلنا ربي خاتقوا إيه أما ساكين كسوف نحرئنا كسوف على ما غضب الله نزل سؤال سيدنا محمد فريحهم نبي كيدهم نفس الصلاة لذلك شرع علينا صلاة الكسوف صلاة الكسوف متى تقبل سجد تستغفر سقاعتي كسوف زلق سلكا رب سبحانه وتعالى إذا ربي بلا كرمه فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون إذن الاستغفار أمان ولكن الاستغفار نحن استغفار اليوم استغفار تقول لك لنا 100 مرة 200 مرة أي أخلى لنا كندي إذا أخلى لنا وتقول دي يقول له ليتين كترين كتستغفر لك حنت بلا توردهك استغفر الليل ونهار بحيث رصيدك كندي خونا لو معتي 10,000 مرة 15,000 مرة تستغفر نزل بلاد ربه العلو ويلي علي من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم ومن كل ضيق ورزقه من حيث لا يحتسب مش زي إلهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مش كم زي صلى الله عليه وسلم أكثروا من الاستغفار كبرات حوات استغفار اللي ينالوا نحن ولا هو الدرجة خلو استغفار خصوصا بقزاخة ببيت السبكة بحبرة السبكة بعالتك بلا توريدو استغفر الله استغفر واستغفر الله لما نبزوح ترقم يدلين كلمتين استغفر الله استغفر الله نجي أترى يكررها فقط إذن قدمانا قري لنا فرح ربي قال أيضا مع الاستغفار سالسايك الصدقة الصدقة كبرات أحوال ترفع البلاء ترفع البلاء وتطفئ غضب الرب رب سبحانه وتعالى تزحله التي كرين قلتها رب سبحانه وتعالى تلعله الصدقة الصدقة تطفئ غضب الرب ليه نستغى نتي مسكين دحر رحم كانوا رب سبحانه وتعالى عنها هاي رحم لك وان الشيتي أبزبن إسرائيل حما صراحنا بصراحة منزلنا ورسحات بخونا صراحة دهنة كلا كلب رئاسيه ما يتأمئه نتخل بي ما يستيعته سألا رب سبحانه وتعالى يفلت إذا سويت ذئاء حما صراحة متسرح لكن نجي تكبر قبرك رب سبحانه وتعالى سامح وغفير الله. شفت يا جماعة الخير كلب سقطه امرأة بغي رب سبحانه وتعالى سامح واه استغالب يتسب نزدخمو وانت حلق ربها فاكاين عها والله لا يتفاكا لذلك ننحل حنا نحل تفائلنا ترها حنا رحمة الله وردنا ننحل حنا خير ننحل عداوة وبغضاءة خير رب ما سبحانه وتعالى خيراته يعللنا نعم نعم زي قواعد رب سبحانه وتعالى أبحبرة سب فردين بني إسرائيل بزح بتبزح زنبتات ناتهم رب سبحانه وتعالى أبلبهم كراهية لهم لن نحن حدهم رب يبل فألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة لن نحن حدهم البعث زغاني نسأل الله العافية والسلامة أمون قونا بحبرة سبنا خازي ألو ليه لأن ننحن حدنا سليلين فعل هذا خبتي بزحزن بي إذي عقوبة زورد بلائي أتوكى نسأل الله العافية والسلام حاول نحاول ترعلو حاول نحاول سرق أدي مقاراته في السس إذي الشر إذي يبزح نسأل الله العافية والسلام إيش سببه؟ سببه كب من قدر ربي مرحق نسأل الله العافية والسلام إذن بأنت أروخيني دحر دعاني خير دحر تراها حمنا دحر المسكين ندخوم دحر حقيزنا رب سبحانه وتعالى لماني اتبالا يلقسلنا نعم مبل ربعي صلة الرحم صلة الرحم اتي بتحب بحفا شكم لكم قول لكم الراحة حمسة دقاء نوطن صلة الرحم كأب زيادة نزل غريزي يتراجع بس رب سبحانه النبي عليه الصلاة والسلام يقول قلب ذلك ربي يبل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم صلى الله العافية والسلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه إذن صلة الرحم كاني كاب كندي بلا يرحمك وخصوصا كاب حمام بلاء دخنة يرحمك صلة الرحم لأنه تنكلت لقد احنا الفتوى ربه منا أبطاتنا إلى كل شعب وعاقة ولنا واحد عمره كله بلا ديتاتنا لو واحد عمره كله أبزي ألا صلة الرحم لو عمره يغدخل من أرادة أن وينسأ له في أثره نو حمر تخل بعد ذلك هم قوون دلينا نسأل الله العافية والسلامة ربي يرحمنا ويرحمكم كاب دخنة دخابة لا من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره يبسط له في رزقه معناته شيشا رزقه وأتي خير نتكى ربي سبحانه وتعالى يزح الكالو بصلة الرحم في بعض الأثار سيدنا محمد يقول إن الله ليثري الرجل الفاجر بصلة الرحم رجل فاجر فاجر كامل يعني بعد المسكين سنة اللوق الملك ولكن بصلة الرحم تاريخه ندي بصحان ولدي يخبر نحواته يخبر نبيت سبونا عمتاتونا حتى نتاتو صلة الرحم فاجر كله يثريه يعني رب العالمين ثري قبره مبل حمشاي كبرات أحوات كبلا زرحقك الدعاء الدعاء قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم الدعاء كم دعاء نبالا ذلعن يلن كبرات أحوات أبدا أفضل شيء بلاء العلو الدعاء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وقال ربكم أدعوني أستجب لكم نحن يمثلنا دعاء تقيرنا ربي يقبل لنا ما هي الكاية أخي نحن زنبنا بزحيو بتم صالحين قيرنا دعاء نقبل ما هي الكاية لماذا يخم يركع الحس ربي يقول ادعوني استجب لكم ومن اصدق من الله قيلا يا اخي دعاء قبل ما لم يحزن بالله ان شاء الله من وين ذبح لها ربي سمعك كاي وكبر قلت ما يزن بده يقول له حجي حما قبل ثاني هو دعاء قبل استغفار قلت دعاء قبل ربي سمعك كاي ابشر لأن ربي سبحانه وتعالى نتدعى نجزى رؤسه عبادة إجريهم فتلبخ دلني الكا بالإسراء دلني الكا لبخ حد الكا الكا حفا بالكا يا رب تلكا يو لبيك عبدي يزب القويتا سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ولا بعيد قريب ولا بعيد قريب أما قريب فإنني من تاج وعلي نقبر الله يا جماعة الخير دعاء بالزح لا في الدنيا ما يخسر ولا في الآخرة حرايك قال إن إحنا كن مهارا لنا معاشي دعانا بزيادة سمع أولا دعاء وفحي كل شعب سمعي لكن زيادة سمع له قلت قال له معاش لا ساعة دي أحيانا نزلنا يا حجي آخر ساعة من يوم الجمعة أب سجود سجد كافل لها آخر ساعة في الثلث الأخير من الليل وبجهاد بسبيل الله كونات مستلع عليه شعاد ماني دعاء السماوات السبع مفتوحة بين الأذان والإقامة ودعاء الوالدين كل زيتات أوقاته وأسبابه مقبولة عند الله كبر حول إذن أبلتي أبلتي مبيعين الدعاء دعاين ما أيضا كان يا أخي كتم مهار تزبلتي أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام كتم مهار تبقي أيضا قال كان بقى أنقاها رب سبحانه وتعالى كل أنقا زخلق سمعه يفويتا تدليخة بتغرينا دعاء كبر تدليخة بعرب كبر تدليخة بزدلك حيوق عنقا كبر دعاء يسمعك الله حقي ولا لا ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين وعنقا تغرينا من خلقه الله إنجليز من خلقه الله إسرائيل وقاق العبرية من خلقه الله إذن أيدري كان كتشجر بقعنق عربينا دعاء لقبر كلك بس رب سبحانه وتعالى زعلمك دعاها قبل لكن شرط واحد شرط واحد طيب شرط هل شرط طريقة قبلك الدعاء أيوة إذن خبزك حرام كي تبلعه أفكه حرام كي تؤتو وتوتك حرام طريق يكون مبري ولو بعلم سيخون ولو بعلم نزلنا يخون ولو حماء يغبر دعاء مسموع إلا حرام يبلع أشعث أغبر إنما سيدنا محمد يمد يدي إلى السماء يقول يا رب يا رب مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك نسأل الله العافية سعد بن أبو وقاص يقول سيدنا يا رسول الله أريد أن أكون مستجاب الدعوة. انتهي لهم سيدنا محمد، أطب مطعمك تجب دعوتك، تتنقض حرام كتبلع وحرام تبلعكها توبة بل توبة بالقدفة سغاء وتوتكا بكرار موقع بالموسيقى تخينو توبة بل يا أخي قدف، ونسغاء وتوتكا بقمار قمار بينغو ناقبر كتبلع تخونكا لو متخسب شي حد سمعت خسب قلة قدفة توبة بل بحارطات بلع تخونكا بربا وديربا توبة بل، ثم توجه إلى الله وفلت لله كازغرفكا يا رزقي، يعني حرام لله كازغرفكا رب سبحانه وتعالى خاود بلا صعودك، بس صبر تقبر في البداية في البداية شوية تقعد وكاء صبر تدريا كبا قرب فنتي تلك المفتحة ليه يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يا ترى تدلينا كلنا كبدنا في نصري انطاب حرام افنا في نعتو تطلق كروها باب الدعاء مفتوح حاضر القلب رايكم دهنا دعاء تجير كادم ما تقولون يا رب دم قيل مئة بل دعاء جير أخدم قيا دعاء أتبل أبشر رب سبحانه وتعالى يقال له ويسمعك له. أنت يقولوا بني إسرائيل أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا إلى أمه بني إسرائيل كلا قد مسلها من طاكا تشجرنا حجي خامت إكانا هلها تشجرنا. أنت يقولوا موسى عليه السلام عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعمل. دل ما احنا نبل دعاء غيرنا مونا وحنا زي دعاء نبل رب سبحانه وتعالى يرينا يسمعنا له لعل رب سبحانه وتعالى امنكم لو تيتوا اعتدوا علينا وانو اخيركم كون تسفان ربا. اذا كابقوي مع الكساد محل يلوبتاتنا ايزي اتاني اتاني ابتحركم زلوه من اختي اتيز بالكوو قنعتو خينو كاب رب سبحانه وتعالى ايو جري جري تتخذ مخطئ اللي ودماني كباين كاب شيطان ورب سبحانه وتعالى لمنك سامحني وسامحكم والله أعلم نبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أبتيني حنتي حنتي حنتي حنتي حنتي حنتي حنتي حنتي حنتي حنتي حنتي حنتي بارك الله فيك حواكم حتى تبل من يوم تم جبوا أم سلة الرحم كل وضحهم توت يوم جبوا أم سلة الرحم كل وضحهم. علماء يبلو الأصول والفروع. الأصول من يوم أبوها أبو حبوها زل علي أديها عبايكا زل علي يوم أصول بهلا وفروع دماني دكها دك دخها سقع استحت والحواشي المالي جاءتهم كأني حاوبتاتك أموتاتك أكوتاتك حتى نتاها ودكم ودك دكم جاءتهم يوم جبوا بأم صلة الرحيم حجيت صلة الرحيم كل شعر انت دعا قريب يترر عندها الرحيق يفوكس مثلا أبوها ندهان مع توفت الأمر لك دك حبتك أجن دك حتى نتك أخي أو رحت الأخ يوم وي أكلت رحت الأخ يوم من مش الجليل أتي كل قطع راح نخون كله قطع نهائيا لا أبجيز عيد ولا أبجيز تحواس ولا أبجيز حزن بحديت بتحونك إذي قطع والعياذ بالله لا يدخل الجنة قاطع الرحم لهم سيدنا محمد. إذن نمسح حجي من يوم تمزق بأم ولدي أبوها أديخان أبوها عبايكا بوغن عديخا يخون وي بوغن أبوها صبوا علينا حاوبتاتك خلاتهم ببا يخونوا بدا يخونوا الشقيق يخونوا أموتاتك كلن شقيق يخونا بدا يخونا أبوهنا حاتلتاتك كلن أقوتاتك كلهم دقون كانوا ذهريو زيأتهم درجة أولى زحزيهم درجة ثانية خمانيهم دقون دك حاوبوها دك موها دك أقوتاتك دك حاتلتاتك قدمو زيئون لما لو ولادك ولاد ولادك زيأتهم أصول وفروع لحرام حواشي أتينا إذا أتم يوم صلة الرحم كل بضحهم دوج بنا والله أعلم. تفضل. أيوة إذا حتى ذي تحاتيتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لهم حدي أرأيت إن لي صلة قرابة إن لي صلة قرابة أصلهم ويقطعونني أصلهم ويقطعونني وأقرب إليهم ويبعدون عني أو كما قال فسيدنا محمد انت إلى الله فإن كان حقا ما تقول فإنما تصفهم المل ولا يجعلن الله عليك ظهيرا تاملتي ان بعد السهاها كم نقل كان السهات بطحهم سوما يبطحوحان السهات بوخ الزاربهم حساط في المعام رسولك مسهر بالله وإنما عليك من الله ذهير مسهر بالله ويا رب سبحانه وتعالى ملائكك وكلك سد الكعبة ونعاءتهم من السخاء حمد ختم لعمد اللخاء بلو سيدنا محمد أكاد حديث ما يلوم سيدنا ليس الواصل بالمكافأة تمالتي ليس الواصل بالمكافأة واصل تكون بحق صلة الرحم مكافأة تكون لك صلة بتحلق بتحمي دبت عنك بتحي دبت عني أي بتحي أذي مكافئ بهال صلة الرحم يا كويس من صلة الرحم أتجد لها لاك هلا حوقا السلام عليكم تبلو حقوقي بك أخي من تيك أبغى ذاك حقوقه السلام عليكم بس تراري حوقا مهك ليك أو ثقبل إصرار صلة الرحم تقدر على حضرتك ولذلك في يوم من الأيام رب سبحانه وتعالى حوقا لبوخة الكسوي ونعاقار رب سبحانه وتعالى حتى بلكا إذيتي سورة ليس الواصل بالمكافئ زبانه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أم حوي قد عن سورة ذلنا عنها قطعين لا كلتهم قاطعين رحم تكون يخبر رجي سو قيقال ونسخة قيقال قيقال بقيقال الرمري نسو قاطع تغيرون نسخة صلة الرحم تتقبر الواجب كان لكم والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم ملك التاء ملك التاء لفتو تعلمي بقان قوات قرنيا بهان قوتا اتصبي و اشتراف واتساب زم حلالف عبي عدل تخفيت لكم سلزلو ازي عدل كيم لتعكم ER نب موبايل قدري 05-63-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93- ኩም ግዚያን ምስድራ ቤትኩምን በዋትስአፕ ክትከታተልዎ ከመጥቆሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ ናይዚ ፍሉይ መደብ ሓበሬታ ኣሰናዳኢ መንዱብየት ኣይጃማዓ ወሽክራን